تعرف أن صفة الكتاب من يكتب طالب. طيب هذا مخصص بالإضافة. الموضع الثالث أو يبن من بعد نفي أو مضاهي. يبن يعني يتبين ويظهر من بعد نفي نفي. تقول ما في الدار رجل راكبا أو ما في ما في الدار رجل راكبا نعم تصف البجارة دي ما يضع ما نافي ما في الدار رجل ما قال رشيد رشيدا راكبا أحسن. ما في الدار رجل جالسا المهم المثال ما في الدار رجل جالسا جالسا حال من رجل ورجل نكرة أولا لكن سوغ مجيء الحال منها لأنها بعد النفي لأنها بعد النفي. ومثله أيضا ما أتاني رجل مش نقول سيارة راكضا ما أتاني رجل راكضا قوله ما أتاني رجل راكضا حال من الرجل مع رجل نكرة لكنها في السياق النفي. طيب وقول المؤلف او مضاهي وش المضاهي للنفي النفي النفي النفي هو النفي النهي والاستفهام النهي والاستفهام الانكار في النهي مثل المؤلف لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا مستسهلا البغي لا تكون مستهل لا يبغي امرؤ هذا فاعل على امرئ جرى مفعول متعلق به مفعول به فين هم مفعول به مستسهلا حال من فاعل من امرؤ الاولى وجاء وصح مجيء الحال منه وهو نكره لانه في سياق النفي في سياق الاستفهام الانكاري تقول هل من احد قائما وما يصح لا هل من احد في البيت قائما لان هل من احد قائما ما تصح الا على ممر علينا في على رأي من يجوز أن يكون الخبر حالا مثل رجل قائما أو زيد قائما لكن هنا يتعين يقول هل من أحد في البيت قائما قائما هذه حال من أحد وجاءت منه حال مع أنه نكرة لأنه في سياق الاستفهام الإنكاري هل في البيت من أحد قائما هل في البيت من أحد قائما نعم لكن الحال لا يصلح كونه خبرا لا يصلح كونه خبرا نعم. يكون خبر محدود كذا مثال يكون حال إلا بس هي سماع هذا عليك حق السماع. طيب ثم قال المؤلف المهم الآن صار عندنا هذه القاعدة لا يكون صاحب الحال إلا نكرة إلا في ثلاثة مواضع إلا معرفة لا يكون صاحب الحال إلا معرفة إلا في ثلاثة مواضع وهي إذا كان متأخرا إذا وقع بعد نجن أو شبهه إذا خصص بإضافة أو وصف لأن الحال تأتي منه وهو نكرة

والبيت البيت جعل نعم حتى الشاهد نعم نعم لإن كان ضرب الماء صبيان هائما إلي حبيبا إنها لحبيب الشاهد هذا شف لإن كان ضرب ما في أشكال هل ما في أشكال وحبيبا اللي بيجي هو خبر كان موجود لإن كان كان فعل ماضي وضرب اسمها وضرب مضاف الماء مضاف إليه هيمان صابيا هذه حال من اليا في قوله إلي لا لإن كان قبل عندي لإن كان بالنون إيه حتى بالك هيمان صبيا إيش هيمان صبيا إلي ألي هذه هي صاحبة الحال وين الحال هيمان هيمان يعني أنا هيمان الهيمان معناه شديد العطش كما قال تعالى فشاربون شرب الهيب نعم طيب صاديا حال ثاني أيضا من الياء إلي حبيبا حبيبا وش لنصبه خبر كان خبر كان فإن كان إنها أي محبوبته أو أي محبوبته لحبيب ومعلوم لكل أحد أن ضرب الماء للهيمان الصادي حبيب ولا لا؟ لا ما أنا أحب منه أحب شيء الإنسان العطشان اللي شديد العطش يلقى من باب من يلقاه يقول هي حبيبة إلي الكلام على أنه ورد في لسان العرب جواز مجيء الحال من صاحبها المجرور متقدمة عليه قول وكلام العرب هو الدليل في باب النحو ما نقول في النحو جيب دليل من كتاب السنة نقول جيب دليل من كلام العرب وإذا كان من القرآن فهو أفصح كلام العرب أفصح كلام في الوجود وإذا كان من كلام الرسول أيضا فهو أفصح كلام العرب عرفتم؟ طيب خلص لشيء خبر كان عن اسمه إذا صار إيه نعم هو فيه تعقيد لفظ في سقف لفظ الكلام على أنه جاءت الحال من صاحبها المذكور متقدمة عليه والله مثال شو اسمه النثر المثال من النثر تقول مر نائما بي زيد مر نائما بي زيد فنائما هذه حال من زيد ما تصح لان النائم هو بيمر بحد لكن من الياء في قوله بي مر نائما بي زيد نعم نعم جاء في الحديث الصحيح ما قلنا صلى شيخ لانه ما ثبت ان الرسول قال إذا قالوا غير الرسول من المولدين المولدين ما يحتاج القرب الآن في بعض النحويين متعنت يقول حتى حديث الرسول الصحيح ما نقبل الاحتجاج بها في اللغة لأنه يقول يمكن من قوة المعنى يمكن من قوة المعنى ومن اللي ناقله لا من خالفهم لو كان الناقل الصحابي أو التابعين لأن يعني التابعين حفظ في اختلاف اللسان وما نقبل من يقول إن الرسول نطق بهذا اللفظ نفسه لكن ابن هشام وابن مالك أنكروا على العلماء رغم الأصل الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللفظ طيب إذا بغينا نقول هالكلام نقول من يقول إن هالبيت قالهم لإلغاء هذا أشد بعد لا نعم ولكن غالبا يمكن في الان المتنبي يمكن يجيب ابيات احسن من غير القيس

خبر مبتدأ ومسرعا حال من فاعل راحل، حال من فاعل راحل. يجوز أن راحل هذه صفة من فعل ولا صفة؟ أقول فعل راحل صفة اسم فاعل. يجوز أن أقول مسرعا هذا راحل، مسرعا هذا راحل، فهمتم؟ طيب مثال آخر، زيد آت راكبا، زيد آت راكبا، ترتيب طبيعي ولا لا؟ طبيعي. طبيعي. راكبا زيد آت، يجوز ولا لا؟ يجوز. لأن عامل الحال صفة متصرفة، صفة متصرفة. نعم. طيب القاعدة، يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبهه، أو صفة تشبهه. ما هي الصفة التي تشبه الفعل؟ نقول هي كل وصف تضمن معنى الفعل وحروفه، تضمن معنى الفعل وحروفه، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. تضمن معنى الفعل وحروفه، تضمن معنى الفعل وحروفه، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. إيش بقينا به؟ بقينا اسم التفضيل. اسم التفضيل صفة لكنها لا تتصرف، لأنها ملازمة ليش؟ للإفراد. زيد أفضل من عمر، الرجال أفضل من النساء. شوف ما قال أفضلون من النساء، النساء أحيا من الرجال، وهكذا. فلا يجوز أن تتقدم الحال إذا كان عاملها اسم تفضيل. وقيل بل يجوز، وهو الراجح. نعم، قيل بل يجوز، وعلى هذا فيجوز أن تتقدم الحال على عامله، سواء كان فعلا متصرفا أو صفة متصرفة، أو فعلا غير متصرف أو صفة غير متصرفة. مطلقا يجوز تقديم الحال على عامله مطلقا، هذا هو الراجح، لأنه ما في دليل على المعنى كما قال بعض المحشين. وما دام ما في دليل على المعنى والمعنى مستقيم وجاء نظيره فلماذا لا يجوز؟ صحيح قد يكون قليلا من كلام العرب، لكن فرق بين قولنا إنه قليل وبين قولنا إنه ممنوع. طيب مسرحا، إعراب مسرحا ذا راحل، إعرابه يا حسين ما تعرفه؟ نعم مسرحا حال. نعم حال منين؟ مراحل. لا من فاعل راح، من فاعل راح. طيب مقدم، مقدم وده. نعم اسمه إشارة. اي نعم مبتدا. نعم مراحل خبر مبني على سكون المحذرات، في محل رفع مبتدا. مراحل خبر، خبر ايش؟ خبر ذا، خبر ذا مرفوع عن مترفع ضمن الثواني. طيب ثاني مثال اخر، ومخلصا زيد دعا. الترتيب الطبيعي زيد دعا مخلصا، زيد دعا مخلصا، هذا الترتيب الطبيعي. لكن هنا قال مخلصا زيد دعا، مخلصا زيد دعا. يجوز؟ يجوز. وإعرابها مخلصا حال من فاعل دعا، وزيد مبتدأ، ودعا فعل ماضي وفاعل مستتر جوازا تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ زيد.

يعني ليته حضر وهو راك. أولا طيب، هل يجوز أن أقول حاضرا ليت زيدا راكبا ليت زيدا حاضر؟ ما يجوز، ما يجوز، لأنه وإن كان ليت يتضمن معنى الفعل لكن لا يتضمن حروف الفعل، وكلام ابن مالك واضح. وعامل ضمن معنى ال... ها؟ طيب لا يزول؟ لأن تلك عامل لكنه يتضمن معنى الفعل دون حروفه، فلا يجوز أن تقدم الحال عليه. كأن زيدا قمر، يصح؟ ما في حال ذلك، ما في حال. طيب كأن زيدا أسد مغيرا، كأن زيدا أسد واثبا. أحسن، واثبا، صحيح، هذا الأصل ترتيب به. كأن زيدا أسد واثبا، يعني كأنه في وثوبه أسد. نعم، لا، حال من زيد، ما أنا أبصف زيد في حال وثوبه مثل أسد. كأن زيدا أسد واثبا، عرفتم لا؟ طيب هل يجوز أن أقول واثبا كأن زيدا أسد؟ ما يجوز، وذلك لأن كأن صحيح تتضمن معنى الفعل وهي يشبه زيدا بالأسد، لكنها لم تتضمن حروف الفعل، ولذلك لا يجوز أن تتقدم الحال عليها، لا يجوز أن تتقدم الحال عليها. نعم، كتلك ليت وكأن ونذر نحو سعيد مستقرا في هجر. نذر بمعنى قلب، نذر بمعنى قلب. وقول سعيد مبتدا، مستقرا حال، وفي هجر جار ومجرور خبر مبتدا. لماذا؟ لأن في هجر وإن كان متعلق بمحذوف تقديره كائن، لكنه في الحقيقة لم يظهر، لم يبرز، العامل هنا في الحال ما برز، فكأنه ضمن معنى الفعل دون حروفه. فيقول ابن مالك رحمه الله إن هذا جاز تقديمه لكنه نادر. وقال بعض النحويين بل هذا ليس بنادر، وأنه يجوز، ولا حاجة على الإنسان أن يقول زيد مستقرا في هجر، زيد مجتهدا في بيته، وما أشبه ذلك. نعم، قدرنا كان مع وجود مستقرا، أي، لأن المراد بالاستقرار هنا الاستقرار الخاص، يعني ثابت، فقد يكون في هجر لكن مو مستقر، مسافر. تعرف هجر؟ قرب المدينة. ها؟ قرب المدينة. لا، هجر الأحساء وما حوله. الأحساء. ها؟ الذي القديم المعروف. أيه. فهو يقول مستقر في هجر غير إنه في هجر. قد يكون في هجر لكن مو مستقر. مثل قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده. فلما رآه مستقرا عنده، لأن هذا الاستقرار غير مجرد الكيمونة، كان وجده عنده لكن مستقر ثابت. والله أعلم. شفت ما هي بالعامل؟ ها؟ نعم. نعم. شو؟ المثال أو التلبية هي العاملة. إيه. يعني عامل هو مكتب، يعني على قول النحويين ان الخبر مرفوع بالمبتدا. نعم، على قول بأن الخبر العام فيه هو المصدر. العام فيه هو المصدر. ومع القول بأن الخبر كل هذه أقوال ما لها أصل. صحيح أنه مرفوع وهذا مرفوع بس. نعم. وكذلك أيضا بالنسبة للتقديم والتأخير الأصل هو ناخذ أنها أراضينا في هذه هي كاذبة ونخليها الزابة إن شاء الله. بس الثاني طيب أعرف قراءة الكتاب مفتوحة ها؟ الكتاب نعم مفتوحة هل مين؟ مين من الفاعل؟ لا ها؟ لا من الكتاب ولا تصح من الفاعل طيب هل يجوز أن أقول مفتوحا قراءة الكتاب؟ وش الدليل من كلام مالك؟ نخلي بعدين وش الدليل بعدين طيب تقول مثلا زيد في البيت نائما فعل به نعم زيد من المبتدا ولا ما من الفاعل من الفاعل المستتر في كائن في كائن نعم أحسنت طيب إذا قلت زيد في الحجرة مظلمة متعلق جامع متعلق كائن نعم مين من الحجرة ولا من زيد وش الدنيا مثلا مظلمة كان لو زيد لقال مظلمة دلت تأمين طيب حال من الحجرة هل يجوز أن أقول مثلا زيد في الحجرة مظلمة في الحجرة ها؟ ما يجوز يقول أبي مالك إن هذا ها؟ نادر زيد مستقرا في هجر مثل زيد مظلمة في الحجرة يلا غانم نعطيك ها؟ ركبت الفرس مسرجا ليش ما تصح من الفاعل؟ المسرج ما هو الإنسان ولا الفرس؟ طيب سنت. طيب يا عيسى ركبت الفرس متقلدا سيفا منصوب وعلم نصبه فتح اين طيب لو بقول ركبت الفرس يصلح لا يصلح وها المفعول لازم يصير لازم منصوب. إيه؟ طيب متقلدا حال منين؟ حال يعني من الفاعل ولا من المفعول؟ من الفرس. لا من الفاعل. وراء متقلدا سيف المتقلد واحد. الفرس ممكن تقلد سيف. طيب إذا متقلدا حال من الفاعل في ركبته منصوب وعن في نصبه. طيب سيفا هذا خط ما تذكر متقلدا سيفا. سيفا مفعول به مفعول لمتقلد لأن متقلد اسم فاعل فتنصب المفعول. طيب قرأت الدرس حاضر الذهن. نعم قرأت الدرس الوصول. نعم حاضر وعلى متنصب حاضر وعلى متنصب حاضر وعلى متنصب حاضر. نعم حاضر الذهن حال منين؟ من الفاعل في قراءة كل ما الدرس. طيب منصوب على طيب حاضر مضاف مجرور في الإضافة طيب اشتريت الكبش رخيصا. منصوب رخيصا حال منين؟ من اشتريت من التف. اشتريت انت اللي رخيص ولا الكبش اللي رخيص؟ إيه حال من الكبش منصوب صحيح. نعم صح. حضرت الصلاة قائمة. حضرت هند الصلاة قائمة. حضرت هند الصلاة قائمة. حال مين؟ أصبح هل المراد قيام الصلاة ولا هند قائمة؟ على حسب النية وإذا لم يكن فالأقرب. طيب قائمة حال من الصلاة. طيب قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. لا ناهية النهي يجزم الفعل. يجزم الفعل مضارع يجزم وعامل بابنه